أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلما وصل المبشر إلى يعقوب طرح قميص يوسف على وجه يعقوب فأصبح مبصرا بإذن الله بعدما عمي من البكاء والحزن، فامتلأ البصر بالنور والقلب بالسرور والبيت بالحبور. وقال يعقوب لمن عنده: أما أخبرتكم أن عندي علما من الله لا تعلمونه، وذلك من فضل ربي ورحمته. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فقال أبناء يعقوب ليعقوب: يا أبانا اطلب إلى ربنا أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ولا يؤاخذنا بما فعلنا، فنحن معترفون بالذنب مقرون بما فعلنا بيوسف. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال يعقوب لأبنائه: سوف أطلب من ربي أن يغفر ذنوبكم ويتجاوز عن سيئاتكم، فإنه كثير الغفران لمن أكثر من الذنوب، يعود بالرحمة على من أناب ويسدل عفوه على من تاب. وفيه طلب دعاء الرجل الصالح الحاضر وتوخي أوقات الإجابة، فإنه لم يجبهم في الحال بل تحرى وقتا آخر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وذهب يعقوب وأهله إلى يوسف في مصر، فلما دخلوا على يوسف ضم يوسف إليه أبويه إكراما وتبجيلا وقال: ادخلوا بمشيئة الله أرض مصر وأنتم آمنون، لا تخافون من كرب ولا تخشون من خطب، فقد انتهت المخاوف وانصرمت الأحزان برحمة الرحمن وأمان الملك الديان. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وأجلس يوسف أباه وأمه على سرير الملك الذي يجلس عليه إكراما وتوقيرا ومحبة وتقديرا، وحياه أبوه وأمه وإخوته الأحد عشر بالسجود له تبجيلا وإعزازا لا عبادة وخضوعا، وهذا في شريعتهم جائز وهو محرم في الإسلام، فلا يسجد لغير الله وحده. وقال يوسف لأبيه: قد وقعت الرؤيا وتحققت بهذا السجود الذي رأيته في طفولتي، فقد جعله ربي صدقا ومن علي وأكرمني بإخراجي من السجن إلى قصر الملك ومن خلف القضبان إلى المجد والسلطان، وأتى بكم من البادية حيث الجدب والقحط إلى مصر حيث رغد العيش وكثرة الخير من بعد أن أفسد الشيطان صلة القرب بيني وبين إخواني. وانظر لكرمه عليه السلام حيث لم يعرض بإخوانه، لأن المجلس مجلس عفو وصفح ومسامحة، بل جعل الأمر مشترك، والذنب كله ذنب الشيطان. وهذا شأن الكريم، يتناسى الإساءة ويذكر الإحسان ويتغاضى عن الزلة ويحفظ الجميل. إن الله لطيف في التدبير، يوقع المقدور بأيسر الأمور. إذا شاء أمضى القضاء على الأولياء وجعل رحمتهم في الابتلاء، وهو عليم بمصالح العباد، حكيم في قضائه وشرعه وخلقه وصنعه. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم قال يوسف يدعو ربه: يا رب قد أعطيتني من العلم النافع مع فهم الحجة والفصل في الحكم، يا بديع السماوات والأرض، أنت الذي تتولى أحوالي وتسمع أقوالي وترى أعمالي، أسألك أن تتوفاني على الإسلام وتلحقني بالصالحين الأولياء من المرسلين والأنبياء والعلماء والشهداء والأصفياء. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذا الذي أنزلناه إليك يا محمد هو من أخبار الغيب، لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي، وما كنت أنت حاضرا مع إخوة يوسف حين دبروا له المكيدة لإلقائه في البئر، واحتالوا عليه وكادوا له كيدا عظيما، فأنت غائب عن هذه القصة، ولكن أخبرناك بها، وهذا يدل على نبوتك، وأن ما يأتيك وحي من عند الله، فلماذا يشك شاك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه الشواهد؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الكفار بمصدقيك أيها النبي المختار، مع وضوح دليلك وصحة نبوتك، فمهما حرصت على إيمانهم فلن يؤمنوا، فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.